ود كثير من أهل الكتاب في من نزلت قال المصنف، ولا سبب النزول في ضعف كما تعلمون، لكن على ما ذكرها في اليهود أحسنت، نزلت في نفر من اليهود قال ابن حذيفة وعمار كما تقدم نياسر بعد أوقات أحد، لو كنتم عن الحق ما هزمتم، وهذا يشنشن به أهل الباطل، لو كنتم عن الحق ما صار لكم كذا، لو كنتم عن الحق ما تسلط عليكم الرافضة، هذا كلام باطل، فإن الصحابة تعلمون ما حصل لهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، شج رأسه، حصل يوم أحد ما حصل، يوم أحد حصل ما حصل، هذا لا يدل على أنهم على باطل، وإنما الحرب هكذا سجال بين أهل الخير وأهل الحق، هذه سنة الله كما قال أبو سفيان، الحرب بيننا سجال ندل عليه تارة ويدال علينا تارة، هكذا الحرب، ثم الظهور بعد ذلك لأهل الحق ولأهل الخير، وإلا أهل الحق يبتلون بمثل هؤلاء الأشرار، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فلا بد من ابتلاء، وربما حصل شيء من التسلط في وقت من الأوقات ثم يكشف الله سبحانه وتعالى، ولا يخفاكم ما حصل الأنبياء من نوح عليه الصلاة والسلام إلى لدن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم في أذى ذاك تضرم له النيران وتنصب له المجانير لإحراقه عليه الصلاة والسلام إبراهيم، ونوح كذلك أيضا تعلمون ما حصل لهم من الأذى، وهكذا موسى بعدهم يجري ذاك الخبيث فرعون لاستئصالهم ولإطفاء نور الله سبحانه وتعالى، فأطفى الله ظلمته وأغرقه الله سبحانه وتعالى في البحر، وهكذا عيسى أرادوا قتله نجاه الله بالرفع إلى السماء، وكم تذكر من حوادث في صراع أهل الحق مع أهل الباطل، وما يصنعها أهل الباطل مع أهل الحق، يدل على أن هؤلاء الأنبياء ما هم منصورون وليسوا عن الحق، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذا يدل على أنهم يعني الله ما نصرهم جعلهم يقتلونهم، هذا كله يدل على عدم فقه، ويدل على حماقة عند بعض الناس، يدل على حماقة وعند بعضهم على عدم فقه، لو كنتم كذا ما فعل بكم كذا، هذه سنة الله في الصالحين، النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، وأوذي أذى لا يعلم به إلا الله في الأيام تلك التي كان يقطن فيها في مكة، حصل لهم الأذى ما حصل، يرجم بالحجارة وغير ذلك، ويخنق عليه الصلاة والسلام حتى يكاد أن يموت، يخنق حتى يكاد أن يموت لولا أن الله ييسر من يدافع، ويدافع الله سبحانه وتعالى عنه، ويوضع عليه السنة الجزور وهو ساجد لله سبحانه وتعالى، توضع تلك الأوساخ على ظهره عليه الصلاة والسلام الشريف، فكم من أذى، وكم جاءت سيرة مثل هذه الحوادث للعبرة والاستعاض والتصبير لأهل الحق، أنهم يصبرون ويتسلون بمثل هذه الأشياء، إذا حصل لهم شيء من الضرر وحصل لهم شيء من الأذى يتسلون بمثل هذه القصص، قصص السالفين الصالحين، رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، يسلي نفسه يتسلى بمثل هذا، وما يذكر الله سبحانه وتعالى من القصص إلا لتسلية نبيه محمد في القرآن، يذكر كثيرا من القصص وما حصل لمن سبق من أنبياء الله، كل ذلك لتسلية رسول الله عليه الصلاة والسلام وتسلية الصالحين، ولكن بعض الناس حاقد تجده يصنع مثل هذا، انظروا ما فعل بالحجوري، اعتبروا ما فعل بالحجوري، قطع الله لسانك، اتق الله يا هذا، فهذه سنة الله الصالحين، فإن الله سبحانه وتعالى كما تعلمون سنته ماضية في أهل الخير من قبل ومن بعد، أنهم يبتلون ثم العاقبة لهم والظهور لهم، والحجر دعوته باقية وهي على ما هي عليه من الخير والقوة والمتانة والحرص على العلم والحرص على تفقيه المسلمين، سواء كان هو بذاته أم طلابه الذين هم أبرار لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لدعوة مشايخهم التي هي دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتجد هذا الرجل الحاقد الحاسد يكثر من مثل هذا، فيتحين الفرص إذا حصل شيء تجد إذا نصح لابد يذكر الحجوري، لابد يذكر الحجوري، انظروا ما حصل له، انظروا قد شرد، يا أخي قد أخرج رسول الله، أنت ما تفهم، قد أخرج رسول الله، أخرج موسى عليه الصلاة والسلام، كم من نبي أخرج من بلده وكان يقطن بلده ويدعو إلى الله، كم من نبي هاجر من بلده وترك بلده بسبب ظلم الظالمين وتسلط هؤلاء وخوفا من سطوتهم، فهذه السنة ماضية، سنة الابتلاء ماضية في أهل الخير إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة ما دام هذا الخير موجود والطائفة موجودة فإنهم مبتلون بالمخالف ومبتلون بالمخدل. لا تزال طائفة من أمتي عن حق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة. هذا الرجل من المخدلين ومن المخالفين أيضا، هذا الرجل من المخدلين لأهل الخير ومن المخالفين أيضا كذلك لأهل الخير. فما حصل لشيخنا أو لطلابه فهذه سنة الله جارية في الصالحين. هل ضاعوا ضيعهم الله سبحانه وتعالى؟ كلا والله، حاشا الله سبحانه وتعالى أن يضيع أولياءه، بل لا زالوا على السنة ولا زالوا على العلم ولا زالوا على الخير وعلى الدعوة التي لها بإذن الله من أجلها يحيون ومن أجلها أيضا يموتون وفي سبيلها يموتون. هذا هو الخير الذي عليه أهل الحق إلى أن يتوفاهم الله سبحانه وتعالى. انظروا ماذا يصنع أبو عبد الرحمن في تلك البلد، يدرس ويقرأ ويستفيد ويؤلف، مشغول بما هو مشغول به في اليمن، فحالته واحدة في سرائه وفي ضرائه، وهذه علامة الإيمان وعلامة الخير على الشخص أن تكون حاله واحدة في سرائه وفي ضرائه. ففي سرائه كان على العلم وفي ضرائه كذلك على العلم وعلى الدعوة وعلى النصح وعلى الخير. فنسأل الله الثبات لنا وله، فهذه سنة الله ماضية يا معشر أهل السنة في الصالحين، أن الله يبتلي العباد ويبتلي حملة الدين بهؤلاء المجرمين ثم يجعل الله العاقبة للمتقين. قوله ود كثير من أهل الكتاب، ما معنى ود عبد الله؟ نعم أحسنت، تتمنى وأراد كثير من أهل الكتاب أي من اليهود. قوله فاعفوا واصلحوا ذكر فائدة هنا، ما هي؟ تفضل عبد الرحمن. نعم أحسنت، قال العفو هو المحو والصفح هو الإعراب، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فما هو أمر الله الذي علقت الغاية به أو علق الصفح والعفو به؟ ما هو أمر الله الذي علق الصفح والغاية به وجعل غاية؟ أحسنت، هو القتل والسبي لبني قريظة والجلاء والنفي لبني النضير، هذا قول. أحسنت، وقال قتادة هو أمره بقتالهم في قوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فهو محتمل هذا وهذا، أن أمر الله الذي وعد الله بالإتيان به ولا شك أنه محقق لأنه وعد الله حق سبحانه وتعالى. اصبروا أنتم على هذا الحال، واصبروا على أذى هؤلاء المشركين وعلى أذى هؤلاء اليهود، اصبروا حتى يأتي الله بأمره، سيأتي الله سبحانه وتعالى بأمره، فما عليكم إلا الصبر إذا حصل لكم أذى ولن يضروكم إلا أذى، ما عليكم إلا الصبر حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. وعند الفتن وعند الأذى أرشدهم الله إلى قوله كما سيأتي وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فهذا ينبغي أن يكون في ذهن المؤمن وفي أيضا كذلك ما يكون من إدراكه، أنه عند الفتن ينبغي أن يقبل على الطاعة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بعد أن صبرهم سبحانه وتعالى، اصبروا حتى يأتي الله بأمر. وأنتم شغلوا الآن بالعبادة، شغلوا بالطاعة وانشغلوا بالعبادة، شغلوا بالدعوة، شغلوا بالخير، وسيأتي الله سبحانه وتعالى بأمر. هذا الضعف ما يستمر لكم، هذا الأذى لا يكون عليكم أبدا، وإنما سيأتي الله بالفرج. وأقبل على طاعة الله، وأقبل على الصلاة، أقبل على الخير حتى يأتي الله سبحانه وتعالى بأمره. فهذا إرشاد إلهي للعباد، أنهم عند الفتن وعند سطو الكافرين وتسلط الكافرين، عند التسلط وقوة أهل الكفر وسيطرة أهل الكفر، ينبغي الصبر والعفو حتى يأتي الله بأمره. الصبر والصفح أي الإعراض، المقصود بالصفح هنا الإعراض للعفو، الصبر والصفح حتى يأتي الله بأمره، عند ذلك تستعمل الصفح وكذلك الإعراض، أو قصد تستعمل العفو والإعراض وأيضا مع ذلك هذا الإرشاد الإلهي وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعمل الخير وما تقدم من أنفسكم والله سبحانه وتعالى عالم به ولن يتركم أعمالكم. قال رحمه الله قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. تقدم معنى أن الله سبحانه وتعالى أمرهم عند اشتداد الأمور عليهم بالعفو والصفح وأمرهم في هذه الآية العظيمة بالانشغال بالعبادة حتى يفرج الله سبحانه وتعالى من صلاة وإيتاء زكاة وتقديم أعمال صالحة. وهذا الذي تصنعونه الله سبحانه وتعالى حافظ لكم إياه سيحفظه لكم سبحانه وتعالى. وكما أوصى الله جل وعلا أو أوصى موسى أصحابه عند الأذى وعند الابتلاء فقال الله سبحانه وتعالى عنه يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهكذا هنا أوصى الله سبحانه وتعالى بالصلاة والزكاة والعبادة والصبر. فينبغي للشخص عند الفتن أن يقبل على الله والعبادة في الهرج كهجرة إلي كما يقول عليه الصلاة والسلام ولا ينشغل بغير هذا سيتضرر. إذا انشغل بغير هذا الإرشاد الإلهي سيحصل له ضرر عند الفتن. وكثير من الناس ما يأخذون مثل هذه الوصايا ومثل هذه الإرشادات الإلهية أن الشخص إذا حصل عليه أذى وحصل عليه فتن فإنه يقبل على الصلاة ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى بكل ما تحتمله كلمة طاعة فيقبل على الصلاة على الصيام على العلم على الدعوة على غير ذلك من الأمور. هذا الذي والله نلتمس في أهل السنة أنهم مقبلون والله يشهد لهم أعداؤهم وإن حاول بعضهم أن يغطي هذا الأمر فإنهم كما يعلم القاصي والداني أنهم مقبلون على العلم مقبلون على الدعوة مقبلون على طاعة الله سبحانه وتعالى والفتن من حولهم محدقة الفتن من عن يمينهم وعن شمائلهم وهم في مكان سيطر عليه الأعداء وهم مقبلون على طاعة الله جل وعلا وعلى عبادة الله وينتظرون فرج الله وهو آت لا محالة آت لا محالة ينتظرون فرج الله ومقبلون على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا أي تسرفوا لأنفسكم أي طاعة وعمل صالح تجدوه عنده عند الله. نعم ما يفعل الشخص من خير أو من شر وهنا المقصود بالخير لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. حتى الشر كذلك ما يفعله الشخص من الشر فإنه سيجده ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ما يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فكل الأعمال موجودة في كتاب مصطفر كما قال الله وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر فكل شيء قد سطره الله سبحانه وتعالى من الأعمال. سيلقى العبد عمله يوم القيامة إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أكثر من وجه يذكر النحاة إن خيرا والأشر إن خيرا. قال وأقيموا قال لأنفسكم من خير طاعة وعمل صالح تجدوه عند الله. قيل أراد بالخير المال وهو أعم من هذا وما تقدموا لأنفسكم من خير سواء كان من المال والزكاة سواء كان من المال الذي هو فرض أو نفل كله يجده أو من الأعمال الأخرى. فخير هنا كما ترى نكرة في سياق الشر تفيد العموم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، فهي نكرة في سياق الشر تفيد العموم، كما أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فلا يقصر الخير هنا على المال، بل يشمل المال وغير المال من أمور الخير. قال: طاعة وعمل صالح تجدوه عند الله. وقيل أراد بالخير المال، كقوله تعالى: إن ترك خيرا. نعم، المال يطلق في القرآن وهو كثير، يطلق أو يطلق الخير ويراد به المال، فهذا كثير في القرآن، حتى بعضهم ذكر أن ما ذكر من الخير في القرآن فالمقصود به المال، لكن هذا مو صحيح، فإن هذه الآية تدل على أنه المقصود به المال وغير المال من خير. وإلا كثير من أهل أو بعض أهل العلم يقول: ما ذكر من خير في القرآن فالمقصود به المال، لكن الذي يظهر أنه في بعض المواطن ذكر وأريد به ما هو أعم كما في هذه الآية. قال: كقوله تعالى: إن ترك خيرا، أي مالا. إيش الآية التي في البقرة هذه؟ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أي إن ترك مالا، وهذه قرينة تدل على المقصود بالخير هنا المال. إن ترك خيرا الوصية، الشخص إذا ترك مالا فإنه يوصي بشيء من هذا المال، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال، لأن السياق في سياق الكافرين وفي سياق المعرضين، في سياق المعرضين هذه الآية، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال شديد جدا، عنده محبة للمال، هذا حال الإنسان المعرض، لا حال الإنسان الطائع لله سبحانه وتعالى، هي في سياق الإنسان المعرض. قال: إن ترك خيرا وأراد من زكاة وصدقة تجدوه عند الله، حتى الثمر واللقمة مثل أحد. نعم، كله تجدوه عند الله مثل أحد، حتى الثمرة واللقمة مثل أحد، أي تجدوه عند الله مثل أحد. فالله يعظم الصدقة ويربيها للعبد، يربيها للعبد سبحانه وتعالى. إن الله بما تعملون بصير، وهذه الآية فيها إشارة، وإن كانت هي في الأصل خبر، وإن كانت خبر لكنها تتضمن الوعد والوعيد، تتضمن الوعد والوعيد، أي أن الشخص إن عمل خيرا فالله بصير بعمله، وإن عمل شرا فالله بصير بعمله. إن الله بما تعملون بصير، من خير ومن شر، ما تعملونه في جلوتكم وفي خلوتكم فالله عليم بصير به، وما تعملونه في سرائكم وفي وما تعملونه في السراء أو في السر والعلانية، في السر وفي العلانية فالله سبحانه وتعالى عليم بصير به جل وعلا. فمن عمل خيرا يلقى خيرا، ومن عمل شرا يلقى شرا، فالله سبحانه وتعالى يثيب المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته. إن الله بما تعملون بصير، فمن عمل خيرا فالله بصير بعمله، ومن عمل شرا فالله بصير بعمله. فهذه الآية لفظها لفظ الخبر، والمقصود منها الوعد والوعيد، المقصود منها الوعد والوعيد كما ذكر بعض أهل العلم. قال رحمه الله: إن الله بما قوله إن الله بما تعملون بصير، قوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، أي يهوديا. قال الفراء: حذف أو حذف الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية، هذا وهود هودا، فيكون حذف الياء، أصله يهوديا، إلا من كان يهوديا وحذفت الياء. قال الفراء: حذف الياء الزائدة ورجع إلى الفعل من اليهودية. وقال الأخفش: الهود جمع هائد، مثل عائد وعود وحائل وحول، هذا قول الأخفش، أن هودا جمع هائد الذي هو اليهودي، جمع هائد، إلا من كان هودا، هودا هذا جمع لهائد، مثل عائد جمع مفرد وجمعه عود، ومثل حائل مفرد وجمعه حول، فهي في الوزن سواء. هذان قولان في هود، فمنهم من قال أصله يهوديا فحذفت الياء، ومنهم من قال لا ما هو أصل اليهود، هو جمع ليش لهائل، كما هو حال حائل وإيش كما هو حال حائل وحول، وكذلك عائد وعود، فهذه جموع لهذه الألفاظ عائد وحائل. قال رحمه الله: وقال الأخفش الهود جمع هائد مثل عائد وعود وحائل وحول. قال الحائل الناقة الحائل التي حمل عليها الفحل فلم تلقح، حمل عليها الفحل ولم تلقح، حائل لم تستفد من طرق الفحل لها، هذه الحائل الناقة الحائل التي حمل عليها الفحل فلم تلقح، أي ما استفادت من طرق الفحل لها. قال قوله نصارى: وذلك أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وهذه الآية فيها بيان اقترار هؤلاء فجرة من يهود ومن نصارى، فعندهم عجب وعندهم اقترار وعندهم دعاوى عريضة، عندهم دعاوى عريضة واقترار بأنفسهم. انظر إلى هذا القول الذي يدل على اقترارهم ويدل على العجب الذي عندهم، وأنهم لا أحد أفضل منهم، وأنهم هم أهل الجنة، هم أهل الجنة. فاليهود يقولون نحن أهل الجنة، والنصارى تقول نحن إيش أهل الجنة، وهذه كلها دعاوى ليست عليها براهين. فلذلك الله سبحانه وتعالى أبطل هذه الدعاوى وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هاتوا برهانكم على هذه الدعوة، وهي قولكم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وهكذا كل مبطل وكل مدعي. فينبغي أن يقال هات برهانا على هذه الدعوة، إلا لدعا أناس كما جاء في الحديث دماء أناس وأموالهم، فلا بد من الدعوة، لا بد للدعوة من برهان، وأما دعوة من غير برهان فإنها لا تقبل ممن صدرت، لا تقبل ممن صدرت من كبير أو من صغير، فإن الدعوة التي من غير برهان لا تقبل، لا تقبل. فالله سبحانه وتعالى علمنا عند وجود الدعاوى كيف نتعامل معها، إذا ادعى الشخص دعوة كيف نتعامل مع هذه الدعوة. قل هاتوا برهانكم، إيش برهانك على هذه الدعوة أنك مصيب وأنك عن الحق وأن غيرك عن الباطل إلى آخر ذلك، فما هي ما هو البرهان؟ وإلا كما قيل أو كما قيل فيما تقدم ما تعلمون، الدعوة الدعاوى إن لم تكن عليها بينات فأصحابها أدعياء. فنعم، فكل دعوة لابد لها من برهان، أما دعاوى مجردة من غير براهين فهذه مردودة على ذويها، مردودة لا تقبل من ذويها مهما كانت منزلتهم، لا تقبل منهم إلا بالحجة والبرهان، فلا بد من ذلك مع الاحترام والإجلال لمن كان من أهل الخير إذا بث في مسألة من المسائل وليس عليها دليل، ينبغي أن يحترم. هذا القول يرد، الذي قاله يرد مع الإجلال له والاحترام له ومعرفة منزلة هذا العالم، وأما هذا القول الذي قاله وما عليه برهان يرد هذا القول، لأنه لابد من كما قال الإمام مالك وضع تلك القاعدة العظيمة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى قبره وكان في المدينة مالك، أشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا تعليم للعباد من الله جل وعلا كيف يتعاملون في الدعاوى إذا صدرت وانتشرت، فإنهم يتعاملون معها إن كانت مدعمة بالبراهين قبلت، وإن لم تكن مدعمة بالبراهين فإنها إيش ترد ولا تقبل ممن صدرت منه. فهؤلاء اليهود أصحاب دعاوى عريضة، فهذه دعوة من الدعاوى، وكذلك اليهود، كذلك النصارى أصحاب دعاوى عريضة أيضا. ومن دعاوى اليهود تقدم معنا ما هو من دعاوى اليهود العريضة، تقدم معنا، نعم نحن أبناء الله وأحباؤه، أحسنت. ومن دعاواهم أيضا نعم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، كلها هذه دعاوى، وهي دعاوى باطلة ما عليهم براهين فيها ولم يقيموا البرهان عليها، فإذن هي مردودة وقد ردها الله سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم على هذا الأمر. قال رحمه الله: قولوا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، قرأنا هذا، أو نصارى، وذلك أن اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا ولا دين إلا دين اليهودية، وقال النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا ولا دين إلا دين النصرانية، هكذا كما قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لأنهم يعتقدون ما في دين يدخل الجنة إلا هذا، وهم كذبوا هذا الاعتقاد في قرارة أنفسهم باطل، ولكن لأجل أن يكفر الناس ويرتدوا عن دينهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، هذا قصدهم هذا مرادهم، ولا يعلمون أنهم على باطل وأن هذه الدعوة ما عندهم براهين عليها، ولكن در الرماد في أعين الغافلين. قال: وقيل نزلت في وفد نجران، وكان نصارى اجتمعوا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، فكذب بعضهم بعضا. قال الله تعالى: تلك أمانيهم. قال الله تعالى: تلك أمانيهم، أي شهواتهم الباطلة التي تمنوها على الله بغير الحق. قل يا محمد هاتوا بالمعنى، لكن كأنه يقول أصله هاتوا، يا هذه كأن أو الهاء منقلبة، الهاء منقلبة عن همزة وصل محذوفة، ولا الأصل آتوا هكذا يقول، وأصل هاتوا بعد الانقلاب هاتيوا بالياء. قل يا محمد هاتوا، أصله آتوا برهانكم حجتكم على ما زعمتم إن كنتم صادقين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى البرهان الجلي العام لكل أحد، فقال: بلى من أسلم وجهه لله، إلى آخر الآية. هذا هو البرهان الجلي العام لكل أحد، أنه من كان على هذا الخير هو من أهل إيش؟ من أهل الجنة. هذا هو برهان الذي ينبغي أن يبرهن به الشخص ويبرهن به العبد: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فهذا برهان عام لجميع من يدعي، من كان على هذا فهذا هو الذي على الحق، وهذا الذي يكون من أهل الجنة، ومن كان على خلاف هذا فهذا لم يدخل في هذا الميزان وليس من أهل هذا الميزان. فهذا هو الميزان العدل، أن من أسلم وجهه لله وأحسن في عمله هذا الذي أتى بالبرهان، ومن لم يكن كذلك فلم يأتي بشيء وليس على شيء. طيب، هذا إن شاء الله يكفي. قال: هل في السؤال المنهي عنه أن تقول لطالب العلم مبتدئ في التوحيد: من ربك وما دينك مع الدليل، أي يسأل عن ما تقدم، أم تريدون أن تسألوا رسولكم؟ لا، هذا ما هو السؤال المنهي، هذا من باب قولي: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأيضا من باب سؤال التعليم، من باب سؤال التعليم، أن الشخص يريد أن يعلم الشخص: من ربك ما دينك مع الدليل، هذا لا بأس به. قال: ما نوع الاستفهام في قولي: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ استفهام تقريري يقررهم الله سبحانه وتعالى، أي بلى الله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، هذا يجب اعتقاده ويجب الإقرار به، ومن لم يقر بهذا فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. هذا هو استفهام هنا تقريري، ويتضمن أيضا بالنسبة لمن لم يقر التوبيخ والإنكار عليه. إلى هنا.